الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، من حلقات برنامج أحكام من القرآن الكريم، سبق لنا في الحلقة الماضية الكلام على المثل الأول الذي ضربه الله للمنافقين. فيستفاد منه أولا أن من البلاغة أن يضرب المتكلم الأمثال للمخاطب، الأمثال المحسوسة ليتوصل بها إلى المعاني المعقولة، لأن إدراك الشيء المحسوس أقرب من إدراك الشيء المعقول، كما قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فالأمثال مهمة في تعليم المخاطب لتقريب المعاني إلى ذهنه وتصورها. بل من فوائد الآيتين السابقتين أن المنافقين ليس لهم نور ذاتي يستضيئون به، وإنما نورهم من نور خارجي يضيء عليهم ثم يخبو ويبقون في ظلمة، فتشتد الظلمة عليهم بعد النور الذي أضاء لهم. ومن فوائدهما أن هؤلاء المنافقين إذا استطاعوا بهذا النور الذي يأخذونه من غيرهم فإنهم قد يلوح لهم شيء من الهدى، ولكن لعلم الله عز وجل بحالهم وأنهم ليسوا أهلا للهداية لما في قلوبهم من الزغل والأسرار الخبيثة، يذهب الله بنورهم ويدعهم. وعلى هذه الفائدة يتفرع فائدة أخرى عظيمة، وهي أنه يجب على الإنسان أن يطهر قلبه، أن يطهر قلبه تطهيرا كاملا من كل زغل وخبث، وأن يعتني بطهارة قلبه أكثر مما يعتني بطهارة بدنه وثيابه، لأن طهارة القلب عليها المدار، وبها تكون طهارة الأعمال الظاهرة. ومن فوائد الآيتين السابقتين بيان حال المنافقين، وأنهم والعياذ بالله لا يصل إليهم الهدى من أي طريق، فهم صم لا يسمعونه ولو سمعوا ما اهتدوا به، بكم لا ينطقون به بل ينطقون بالباطل، وما ينطقون به من الحق فإنما يريدون به باطلا لا يريدون به حقيقة معناه، وهم عمي لا يبصرون الحق ولو أبصروا الحق منتفعوا به. ومن فوائدهما أن هؤلاء المنافقين قد رأوا أنهم على صواب وعلى حق وعلى طريق صحيح، ولهذا لا يرجعون عن غيهم بل يبقون على ما هم عليه. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أنه يجب على الإنسان أن يعتني دائما بالتنقيب، أن يعتني دائما بالتنقيب والنظر في عمله وهل هو صواب أو خطأ، فإن كان صوابا فليحمد الله وليستمر عليه، وإن كان خطأ فليتوب إلى الله وليرجع إلى الصواب أينما كان. ثم قال تعالى في المثل الثاني: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا المثل الثاني لطائفة أخرى من المنافقين، وإن شئت فقل لحال أخرى من المنافقين. ضرب الله لهم مثلا بصيب من السماء، أي مطر نازل من السماء، وهو الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصيب فيه ظلمات، فيه رعد، فيه برق، فيه ظلمات، ظلمة المطر، ظلمة السحاب، ظلمة الليل، وفيه أيضا رعد وبرق. وهذا الرعد رعد شديد، فيه صواعق. الصواعق عبارة عن كشف حال هؤلاء المنافقين وبيان أسرارهم وخبثهم، وعن ما في القرآن من الزواجر والوعيد لمن عصى الله عز وجل. لكن هؤلاء المنافقين يجعلون جنة لا تجنهم، ويستترون بستر لا ينفعهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يظنون أنهم إذا لم يسمعوا الصاعقة لم تنزل عليهم، ولكنهم أخطأوا في هذا التقدير. وهذه الآية كقوله تعالى يحسبون كل صيحة عليهم، فيظنون كل آية نزلت في وصف يبين عيوبهم ويهتك أستارهم، يظن كل واحد منهم. البرق لشدته وقوته يقع على بصر ضعيف لا يتحمل، ليس عنده قوة ولا قدرة لتحمل الإضاءة، ولهذا قال يكاد البرق يخطف أبصارهم. والبصر الضعيف يتأثر بكل نور، وكلما قوي النور قوي تأثره. وانظر إلى الأعشى إذا خرج، أو انظر إلى ضعيف البصر إذا خرج إلى الشمس، تجده ينكسف بصره وتهل دموعه لأنه لا يقوى على تحمل هذا النور. فهم كذلك بصرهم ضعيف، يكاد البرق يخطف أبصارهم، لأن النور قوي والبصر غير مقاوم لضعفه، فيكاد البرق يخطف أبصارهم لشدته وضعف البصر وعجزه عن المقاومة. ومع ذلك فهم ينتهزون الفرصة، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، لأنهم لا يستطيعون المشي مع هذه الظلمات وبعد هذا النور العظيم. قال الله عز وجل ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لذهب بسمعهم فلم يكن لهم سمع، وبأبصارهم فلم يكن لهم بصر، إن الله على كل شيء قدير. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد. أولا أن حال هؤلاء المنافقين حال ضعيفة لا تستطيع المقاومة ولا القيام بشرع الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن هؤلاء المنافقين عندهم من الخوف والذعر والرعب ما يجعلهم يظنون أن كل صيحة عليهم، وأن كل وعيد لهم، وأن كل إنذار لهم أيضا، فهم ضعفاء جبناء لا يستطيعون أن يقاوم الحق لقوته أمامهم وضعفهم أمامه. ويترتب على هذه الفائدة فائدة أخرى عظيمة، وهي أنه ينبغي للإنسان أن يتقبل الحق حيثما كان، وأن يكون عازما على تطبيقه، سواء كان ذلك شاقا على نفسه أم هينا عليها، لأن المؤمن كما وصف الله أو كما ذكر الله تعالى من وصفه، يقول سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.